نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بسماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، هذا الأخ باخت الجدعاني من جدة بعث يقول: حفظكم الله، في هذه الأيام وخاصة في العصور الأخيرة يتحزب كثير من المسلمين إلى بعض المذاهب وإلى بعض التيارات، مما يجعل ذلك فيه تطرف وخطورة واستباحة لدماء المسلمين، فما توجيهكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن الخروج عن منهج المستقيم يسبب اضطرابا واختلافا. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن خرج عن صراط الله مستقيم دخل فيها هذه الأحزاب الضالة المنحرفة على قد انحرافها ونوعيتها. فلها أوصي إخواني وأبنائي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، وأوصي بالتمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين، وأوصي بالبعد عن هذه الأفكار المضللة وعن هذه الدعايات الخداعة وعن هذه الفئات المتناحرة الذين نشأوا بدار الإسلام لإفساد الإسلام وأهله والقضاء على الإسلام وأهله، فسيرتهم وواقع عملهم يتنافى مع دعواهم للإسلام. فإن الإسلام من سلم من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دماء وأموالهم. وهؤلاء لا أمان عليهم، لا أمان، لا ليس عندهم أمان على الدماء ولا على الأعراض ولا على الأموال. خونة ضالون مفسدون في الأرض. فعلنا جميعا نتقي الله في أنفسنا، وأن نعتقد خطأ أولئك، وأن نحفظ شبابنا ونشر التوعية بينهم في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عما خالفها. وأن هذه الأحزاب والتكتلات لا خير فيها، نحن أمة واحدة. وأن قال الله جل وعلا: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فيا إخواني، التحزبات والتجمعات على غير الكتاب والسنة ضلال، لا اجتماع إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما هذه الدعايات والأفكار المتصارعة التي نهايتها القضاء على الإسلام وأهله، فلا نكون معهم ونشجعهم على أفكارهم، بل نحذر شبابنا من الخداع بهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة مهند من الخبر يسأل عن التقوى في الإسلام، يقول: ما هي التقوى وأين أجد ثمرات التقوى ومواضع التقوى؟ التقوى خير وصية أوصى الله بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد ذكر ذم التقوى بقوله: ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويضمن أجره، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. وقال: الأخلاء يومئذ بعض من بعد إلا المتقين. فإذا ما تقوى تكفر السيئات، تيسير الأمور، الخروج من المكاره، الخروج من المكاره، الفوز بجنات الله ورضوانه، لأنها لأن الله جل وعلا قال: ألا إن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون أخوان في الدنيا والآخرة، لأن أخوتهم في سبيل الله، ليس في سبيل الشيطان. فيا إخواني، التقوى أعظم وصية صلى الله عليه الآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم معاذ اتق، يقول صلى الله عليه وسلم معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى وصية الخلق أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: في الحديث الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. السائل محمد صديق من الرياض يسأل عن هذه الخيرية في الدنيا والآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن خيارنا من تعلموا كتاب الله وقرأوا وتلوه أحسن تلاوته ثم علموه غيرهم. هؤلاء هم خير الناس، لأنهم علموا بكتاب الله ثم علموه غيرهم، فتعلموا وعلموا، فتعلم خير وتعليم خير مما يدل على تعليم القرآن وتشجيع حلقة القرآن وجمعيات في القرآن، فإن تشجيعها ودعمها مما يعينها على أداء رسالتها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وفي هذا السياق، هذا محمد من الرياض يقول: إذا حفظت أجزاء من القرآن الكريم ولكنني لم أداوم على هذا الحفظ وحيث تفلتت هذه الآيات، هل أنا آثم وهل لي أن أعود مرة أخرى للتأكيد على هذا الحفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجدت مساومتي أريت علمها ثم ينساها. فيا إخواني، من تعلم القرآن فيحافظ على ما تعلم، لأن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا يسر لك الحفظ يسر لك الحفظ من أجزاء القرآن، فحافظ على ما معك واتله دائما وكرره. يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فهو الذي نسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هي الآداب التي يجب أن يتبعها المسلم حين زيارته للمريض؟ أولا أن يزوره لله جل وعلا زيارة خالصة لله، كما قال من حق المسلم أن تعوده إذا مريض. ثانيا إذا زرت المريض سلم عليه ومنه الخير وادعو له بالشفاء والعافية، ونفس له في الأجل، وقال: أنت على خير، أنت بصحة وسلامة وعافية، إن احتاج إليك في قضاء في وصية فأعنه، إن احتاج في قضاء الدين فأعنه، إن احتاج إليك في من يوصي على أولاد فأعنه. المهم سلم عليه وأعرض عليه خدمتك، سواء كان من طريق كتاب وصيته أو إثبات دينه أو إثبات ما لهم الحقوق في ذم الآخرين، أو الولادة على أولاده ووصية عليهم كان صغارا وحفظ أموالهم. المهم أن تكون الزيارة فيها نفع له حاضر ومستقبلا. أثابكم الله. هذه رسالة من المستمع عمر أحمد، مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح، هل يلزمه قطع هذا الطواف أم يستمر؟ انتقض الطواف بالحدث، لأن الريح ناقض الحدث، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث يتوضأ. فهذا حدث ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى من طوافه. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ألاحظ في الطواف أن هناك كثير من الناس الطائفين مشغولين بأجهزة الجوال أو بالحديث مع بعضهم، ما توجيهكم؟ في الحديث ابن عباس يقول: الطواف بالبيت صلاة إلا أن نتكلمون فيه، وبيرضي أن الله يبع به الكلام، لكن الكلام ما فيه هو ذكر الله والثناء عليه وتلاوة القرآن والاستغفار. أما أن نشغل أمر الطواف بالجهاد ذهاب ومجيء، فأخذ مني أنك ستقضي أشهر السبعة ما ذكرت الله بحرف واحد، لأن هذا الجوال يغري ويغوي وينقل خبيرا بعيدا لك فيشغلك عن نفسك وتلهى بهذا الخبر الطالع، فيكون طوافك في بين بيت لا ثمرة له، لأنك لم تذكر الله فيه ولم تصل على النبي فيه، وإنما أشغلته بهذا الجهاد. فينبغينا لدخل الحرم أن نغلق جوال نضع خدمة ونقضي عمرتنا ثم نتع جوالنا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا الأخ عايض من أبها يقول: من أبتلي بأنه يعين أو عائن للناس، ما هو العلاج لذلك؟ ينصح خوف من الله، ويقال له إذا زلت القدم فدارك هذا اللي أصبت بعينك وأقرأ عليه واستغفر الله وأصب على من وضوئك لعل الله يدفع عنه. وبالنسبة لمن أصيب بالحسد أو العين، ما هي الرقية الشرعية لذلك؟ أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن الله أمر بها نبي بعد ما سحر أن يقرأ معوذتين، فكان يقرأهما في كل وقت وحين. نعم. الأخ أيضا محمد من أبها يقول: من أصيب بالسحر وقد عالج كثيرا ولكن لم يجد شفاء، هل له أن يذهب إلى ساحر؟ لا يجوز، السحر لا خير فيهم. الحديث: من أتى كاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أبو سعد من تبوك يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأسباب واهية، وهل تعتبر ناشز؟ في الحديث: أيما امرأة طلب من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رايح الجنة، فيا أيها أخت المسلمة اصبع الزوج وتحمي على أخطائك من يجب أن يصبر عليك وتحمي أخطائك. أما طلب الطلاق فلا خير فيه، يهدم البيت، فرق الأسرة، تندمون بعدك على ولا ينفع الندم. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: بالنسبة لحضانة الأطفال، من الأولى بها؟ الأم ما لم تتزوج. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، مسعد أحمد من عرعر يسأل حفظكم الله عن الزكاة، ويقول: أنا لي 5 سنوات تقريبا لم أدفع زكاة مالي، ولكنني علمت أنه يجب علي دفع الزكاة، فماذا أعمل الآن؟ أحصل مالك 5 سنوات وزكيه إن شاء الله، في زكاة 5 سنوات أخرجها. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا سوداني مقيم في المملكة يقول: بالنسبة لزكاة المال، حيث أن هناك من يحتاج إلى المال وإلى هذه الزكاة في قريتي، هل لي أن أبعث هذه الزكاة هناك؟ شو يقول؟ يقول: هناك في بلدي من يحتاج إلى زكاة المال، هل لي أن أدفع زكاتي إليهم هناك؟ إذا علمت فقره وحاجته فلا مانع من أن ترسلها له، يعني لا مانع من نقل الزكاة إلى بلد آخر. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام نتواصل في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا سعيد الأسمري يسأل ويقول: ما حكم من يتراءى في عمله وفي عباداته، وذلك تحقيقا لشهوة في نفسه؟ الله يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فالرياء يحبط الأعمال. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك من غيري ترك وشركه. وفسر الرياء قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر إليه، فينبغي أن يصلي لله وآن الناس أغابوا عنا، نتقي صلاتنا شاهدا أغابوا عنا، لأن هذا الحق لربنا فلا ينبغي أن نرى به الناس. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل بعث بهذه الرسالة يقول، وهو سعيد محمد من مكة المكرمة، يقول: ما هي وصيتكم سماحة الشيخ عبد العزيز لبعض الناس الذين لا يسألون عن المال، هل هو حلال أم حرام؟ في الحديث: يأتي في آخر زماني ألا يبالي الرجل بما كسب من حلال من حرام، هذا خطأ. ينبغي المتعلم الأمور فالحقيقة يعرف المحرمات من البيوع ويجنبها لا بد من علم، لأن الحلال والحرام أمران مهمان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فلا بد أن الحلال والحرام فالحلال نجتنبه والحلال نعمل به، والحمد لله رب العالمين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يقول: نحن 5 أشخاص في شقة والمسجد يبعد عنا نحو 2 كيلو، يسأل يقول: هل لنا أن نقيم الجماعة في شقتنا؟ يا إخواني، ما دام يمكنكم الوصول إلى المسجد من غير ضرر فلا بد من المسجد. نعم. سؤاله الآخر يقول: بالنسبة لصيام الاثنين والخميس من كل شهر، إذا تأخرت شهر عن شهر ما حكم ذلك؟ هي سنة. نعم. أجرك على قدر صيامك، هي سنة. نعم. هذا سائل آخر من الجوف يسأل يقول: بالنسبة للزكاة، هل لي أن أعطيها العمالة المنزلية في بيتي؟ إذا كان دخلهم ما يغطي مصاريف العوائل فأعطيهم. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما هو الضابط الشرعي في مسألة التورق وما حكمها؟ هذا الأخ عبد الله معيض من جدة. التورق تكلمنا فيه، فالحنبي بيحونه يقولون: من احتاج إلى نقد ولم يجد من يقرضه جاز أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ليبيعها وينتفع بثمنها. فالتورق جائز إذا أردت مثلا قرضا، باعك سلعة من السلع، هذه يملكها هو، أنت تأخذ تبيعها أو توكل على بيعها، فلا مانع من ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو سالم من الجبيل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أي الظن الذي قصده المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الظن الذي بغير حق، تهم وشكوك وريب، أما الظن الحقيقي فلا. قال جل وعلا: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فدل على أن في الظن شيء طيب وفي الظن شيء سيء، فمن ظن في شيء لم يكن مجال للظن فهذا خطأ منه. أيضا بعث بهذا الحديث يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. ما هي حدود الكبائر؟ الكبيرة ما توعد صاحبها بلعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة بالعذاب، هذه الكبيرة. كل معصية ختمت بوعيد في الآخرة أو حد في الدنيا أو حد وعيد في الآخرة أو حد بعذاب الآخرة أو حد يقام عليه، فإنها كبيرة من كبائر الذنوب، أو أخذ بلعنة من الله وغضب. نعم، حفظكم الله. يقول: قرأت أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، هل هناك دعاء معين أم الدعاء مفتوح في جميع الموضوعات؟ الدعاء مفتوح، ولكن النبوي أفضل. كان صلى الله عليه وسلم في سجود سمعه يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل محمد عبد الله، يقول: هل من لوازم صلاة الوتر القنوت، وما حكم القنوت في الوتر؟ القنوت سنة علمه النبي الحسن بن علي رضي الله عنه، وسنة يعمل به المسلم ولا مانع منه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونتلقى اتصالاتكم ورسائلكم النصية على جوال البرنامج 0534700700. على خير، نلتقي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم